قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. يأتي بعد هذا أيضا بجزئية أخرى تتمة للباب واستقصاء له. تقدم لنا أن المحرم لا يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران، وقال العلماء إن الزعفران طيب وصبغ. الزعفران يدخل في بعض الأطعمة خاصة الحلويات، خاصة القهوة، خاصة بعض الأشربة. فإذا كان هناك طعام ووضع فيه الإنسان زعفرانا، الأرز، المكرونة، بعض الأشربة، الشاي، القهوة، يوضع فيها زعفران، يجوز أكلها وشربها ولا ما يجوز؟ أنت قلت الطيب ما يستعمله، والزعفران من الطيب، فإذا وضعه في الطعام يأكل ولا ما يأكلوش؟ سمعنا يا جماعة ولا؟ شوف إلى أي حد الفقهاء ينبشوا، ها؟ حتى ما تركنا شيء. فأجاب رضي الله تعالى: نعم، إن كان الزعفران سيدخل في طعام أو شراب مسته النار، يعني انطبخ، فلا مانع. أما إذا كان طازة وبدون طبخ ومنقوع مع شراب ولا مع غيره فلا، لأنه على طبيعته. إذن ما الفرق بين ما مسته النار بالطبخ وما لم تمسه؟ الذي تمسه النار بالطبخ تغير طبيعته، كأنها تضعف قوة الطيب فيه ويندمج مع الطعام. وهذه قضية جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، هي الأصل في هذا الباب. لما جاء عن النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن أن من أكل من هذه الشجرة البصل ولا الثوم فلا يقربن مسجدنا حتى تذهب عنه الرائح، مالك رحمه الله يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أميتوه طبخا. البصل وهي نية فيها حيوية، رائحتها موجودة وقوية، لكن إذا طبختها هل تبقى الرائحة التي كانت فيها أول؟ تغيرت. فلما قال أميتوها طبخا وأكلوها مطبوخة، إذن الزعفران لا تأكلونه نيئا أو حيا برائحته، فإذا ما أمتوه طبخا كما لو أمتم البصل والثوم إيش؟ بالطبخ. وهل هذا قول عمر فقط؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو الأصل في قول عمر، وعمر أخذ الفتوى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تعلمون بأنه ما كان له بيت فيها، ونزل عند مين؟ عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكان أبو أيوب يصنع الطعام ويقدمه أولا لرسول الله يأكل، وما رجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أبو أيوب وأم أيوب. وكان الأنصار والجيران يهادون إلى بيت أبي أيوب من أجل أن يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فاض شيء اللي قدم معون يجي يأخذون كم بقي فيه شيء يتبرك به. فهنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه في ليلة من الليالي قدم القصعة للطعام، فرجعت القصعة ولم يرى فيها أثر الأكل. الله، الرسول ما أكل من طعامنا اليوم، عسى خير. فطلع يهرول: نستغفر الله ونتوب إليه يا رسول الله، ماذا فعلنا؟ رددت طعامنا؟ قال: لا، ما فعلتم شيء، ولكن هذا الطعام فيه من هذه البقولات، فيه البصل والكرات وفيه الأشياء هذه مطبوخة، قصعة مطبوخة، ما هنية زلطة، لا مطبوخ. فقالوا: أحرام؟ قال: لا، كلوه أنتم. لما قال هو حرام قال: لا، كلوه أنتم. لكن أبو أيوب فقيه، قال: كيف نأكل من لم تأكله أنت يا رسول الله؟ أنت مرضيت تأكل، إحنا كيف نأكل إحنا؟ قال: لا، لست كأهيئتكم، إني أناجي من لا تناجون. إما يريد من نجاة الله سبحانه وتعالى وموقفه مع الله ليس كموقف عامة الناس، أو جبريل عليه السلام يأتيه ويحادثه. وعلى كل، هذه ليست لنا، ومحل الشاهد عند عمر وعند الجمهور ان الرسول قال لهم ايش؟ كلوه انتم. يبقى هو نقل من اكل من هذه الشجرة البصل والثوم لا يقربن مسجدنا. وهذا البصل والكرات مطبوخ في القصع قال كلوه. يبقى النهي عنها مطبوخة ولا نية؟ النهي عنها نية. والاباحة لها مطبوخة ولا نية؟ مطبوخة. اذا النهي عن الزعفران يكون وهو ايش؟ وهو نايم من غير طبخ. واذا طبخ يكون ايش؟ لا بأس به.